بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا ليلة البارحة في الدرس السابق قصة الملائكة مع قوم لوط ومجيئهم إلى لوط ومحاورتهم له، وكان هناك بعض الآيات التي سهونا عن تفسيرها أو تركنا تفسير آيتين، فنلخص ما قبلها ثم نأتي عليها، وهو أن لوطا عليه السلام قال للملائكة لما جاءوه: ما خطبكم أيها المرسلون؟ ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أو قالوا ذلك لإبراهيم عليه السلام، فقالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، لأنها كانت على ملة قومها. فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون، يعني رأى لوط منهم ما أنكره وأنهم ليسوا من أهل البلد، وقد جاء في وصفهم أنهم كانوا شبابا مردا. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، جئناك بما يشك به قومك ويمترون به ولا يصدقون أنه واقع، وهو العذاب الأليم لمن بقي على كفره ولم يؤمن بالله. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، جئناك بالحق الذي لا مرية فيه ونحن صادقون فيما نقول. ثم قال جل وعلا مخبرا عنهم أنهم قالوا له: فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، أي أمروه أن يخرج ليلا. والقطع هو الجزء والمقدار، فقيل إن معنى قوله بقطع من الليل أي ببقية من الليل، قاله الطبري. ولعله لحظ ما جاء في قوله جل وعلا في آية أخرى: نجيناهم بسحر، فقال ببقية من الليل يعني آخر الليل، لأن الآية الأخرى تدل على أن خروج لوط وأهله كان وقت السحر، والسحر هو آخر الليل. قال: وقال بعضهم القطع هو الطائفة، وقيل الساعة، وقيل الظلمة من الليل. والحاصل أن المراد به جزء من الليل وهو آخر الليل، فأمروه إذا جاء آخر الليل أن يخرج بأهله من هذه القرية، لأنه قد حل بها العذاب. قال جل وعلا: واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. اتبع أدبارهم يعني كن خلفهم وليكونوا هم أمامك، ولا يلتفت منكم أحد إلى تلك القرية التي خرجتم منها. قال: وامضوا حيث تؤمرون. وامضوا وسيروا حيث تؤمرون، حيث أمركم الله أو حيث أمرناكم بأمر الله جل وعلا. وكان لوط يعلم ذلك. ثم قال جل وعلا: وقضينا إليه ذلك الأمر. معنى قضينا إليه أي تقدمنا إليه أو أوحينا إليه، أي أوحينا إلى لوط، وكلها بمعنى قضينا إليه يعني أوحى الله إليه وتقدم إليه ذلك الأمر، وهو إهلاك قومه، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وأن هنا تفسيرية، تفسير لهذا الأمر. ما هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني إنا سنهلك هؤلاء القوم عن دابرهم وعن آخرهم، ودابر الشيء آخره، فإذا جاء الإهلاك على آخره دليل أنه لم يبقى منه شيء، وأن سنهلكهم أجمعين ولا يبقى منهم أحد. ثم قال: مصبحين، أي ذلك في وقت الصباح، ذلك في وقت الصباح سيكون إهلاكهم. وجاء في بعض الآيات أنه وقت الإشراق، وذكرنا الجمع بالأمس أنه لا مانع أن يطلق الصباح على أول النهار حينما تشرق الشمس، هذا من الصباح، فيكون معنى مصبحين يعني وقت إشراق الشمس في أول النهار. ويجوز أن يكون مصبحين يعني بعد طلوع الصبح، وهو الوقت الذي أمر الله فيه أو أمرت الملائكة بأمر الله لوط أن يخرج فيه، وهو وقت السحر، وقت الإصباح، طلوع الفجر الثاني. ولكن يجمع بينه وبين الآية الأخرى أن عذابهم، أن العذاب ابتدأهم في الصباح عند طلوع الفجر، ولكن أتى على آخرهم وهرغ منهم بعد شروق الشمس. والحاصل أن ذلك كان في أول النهار. ثم ذكر بقية الآيات التي تعرضنا لتفسيرها بالأمس. وفي هذه الآيات يقول الله جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأصحاب الحجر هم سكان الحجر، والحجر مدينة ثمود، ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى اليوم، فيقال له الحجر ومنطقة الحجر، ويقال لها مدائن صالح، وهي مكان واحد، وهي الآن تقع شمال مدينة العلا بقرابة 15 كيلا أو نحو من ذلك. وأصحاب الحجر هم قوم صالح. قال جل وعلا: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر أو قوم صالح إنما بعث لهم، إنما بعث إليهم صالح فقط، بعث إليهم رسول واحد. وهنا قال الله جل وعلا: كذب أصحاب الحجر المرسلين جميعا. قال أهل العلم: إن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل، ولهذا من لم يؤمن بجميع الرسل من هذه الأمة ومن الأمم قبلها فإنه لا يكون مسلما. ولهذا قال الله جل وعلا آمرا نبيه في آخر سورة البقرة: آمن الرسول، أو مخبرا عنه بذلك وهو متضمن للأمر: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلو آمن أحد بجميع الرسل ولم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر، قصدي ممن كان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مات قبل ذلك. ويدل على هذا الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة أو إلا أدخله الله النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من آمن بعيسى ولم يؤمن بموسى كفعل النصارى فهو غير مؤمن، مكذب بجميع الرسل. كذلك اليهود الذين لم يؤمنوا بعيسى فهم كفار أيضا. والدليل على هذا أن الله جل وعلا قال مثل هذه الآية في عدة مواضع في سورة الشعراء، فقال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح هو أول الرسل، لكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين. وقال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. وقال: كذبت قوم لوط المرسلين. مع أنهم إنما أرسل إليهم رسول واحد، لكن من كذب برسول واحد ولم يؤمن بجميع الرسل فهو كافر. فلا بد بالإيمان بجميع الرسل ولا يترك واحدا منهم ولا يفرق بين أحد منهم، قال: لأنهم كلهم رسل من عند الله والله الذي أرسلهم وكلهم مؤيدون بالوحي. قال جل وعلا: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. آتينا أصحاب الحجر آياتنا، وهي الآيات والدلائل والعلامات الدالة على صدق صالح وأنه رسول من رب العالمين. قال ابن عباس: الآيات الناقة، الناقة وخروجها من الصخرة وكبرها وقرب ولادتها وغزارة لبنها، لأن هذه الناقة كانت آية تريد يوما فتشرب الماء كله، والناس يريدون في اليوم الآخر، ولكنها تكفي الأمة كلها، تكفيهم بلبنها. فنهاهم صالح عن قتلها وتوعدهم بالعذاب، ولكنهم أبوا وكذبوا الآيات ولم يصدقوا صالح، مع أنهم يعلمون أنه مرسل من ربه. فقام أشقى القوم كما جاء في الحديث أحيمر ثمود قدار بن سالف فنحرها فعقر الناقة، كما أخبر الله عز وجل عنهم: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وهذه الآية نسب عقر الناقة إلى الجميع، مع أن الذي باشر عقرها هو قدار بن سالف، كما جاء في الحديث الذي في الترمذي بسند صحيح وهو حيمر ثمود، لكن هو ابتدأ قتلها وعقرها، وقومه موافقون له على ذلك ومقرون له على ذلك، فنسب الله العقر إليهم لأن الراضي كالفاعل. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أعرضوا عن الآيات. ومعنى الإعراض عن الآيات عدم الأخذ بمقتضاها وبما دلت عليه، لأن الله لم يرسل رسولا إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، كن دليلا له وحجة حتى يعلم صدقه. ولكنهم أعرضوا عن هذه الآيات رغم أنها كانت بينة ودالة دلالة واضحة على أن صالحا مرسل من ربه. قال جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. أعطاهم الله قوة ومكنهم حتى كانوا ينحتون، أي يشقون في الجبال بيوتا. وهذا يراه الناظر الآن في مدائن صالح، ترى الأبواب في الجبال ويقول من دخلها أنها إذا دخل مع هذا الباب أنه يجد غرفا كثيرة بيوت. وكانوا آمنين أيضا، قيل آمنين من أن تقع عليهم، وقيل آمنين من الخراب من خرابها، وقيل آمنين من عذاب الله جل وعلا. ولا يمنع أن تكون كل هذه الأمور، فمكنهم الله حتى آمنوا من أن تسقط عليهم أو أن تخرب، وكذلك آمنوا من عذاب الله فلم يؤمنوا بصالح ولم يصدقوه. قال جل وعلا: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين، لأن صالح توعدهم بالعذاب لما عقروا الناقة وأمرهم أن يتربصوا 3 أيام، وعد غير مكذوب. فلما جاء اليوم 3 حل بهم عذاب الله فأخذتهم الصيحة كما في هذه الآية. وجاء في آية أخرى أنهم أخذتهم الرجفة، وكلا الآيتين حق. فأخذتهم صيحة، قيل أن جبريل صاح بهم ورجفت بهم الأرض، فاجتمع عليهم الأمران: صيحة شديدة تقطع القلوب، ورجفة أتت عليهم بسبب كفرهم وعنادهم. قال: وكان ذلك في وقت الصباح، لأنه مرت عليهم 3 أيام فأخذهم الله بالعقوبة في أول النهار وأهلكهم. وفي هذا القصص عبر وعظة لأصحاب القلوب الحية، للذين يعقلون عن الله مراده. فما أهون الناس على الله إذا عصوه، وقد سبقتنا الأمم كلها، نحن آخر الأمم، وقد قص الله علينا من أخبارهم وما صار إليه أمرهم لما عصوا الله. فمنهم من أغرقه بالماء، ومنهم من أغرقه بالريح، من أهلكه بالريح، ومنهم من أهلكه بالحجارة، ومنهم من أهلكه بالصيحة والرجفة كقوم صالح. فهل من معتبر؟ ليس بيننا وبين الله واسطة ولا نسب، وإنما هو الإيمان. فمن آمن بالله فهو ولي الله، ومن عصى الله فلا يلومن إلا نفسه. والواجب أن يتعظ الإنسان ويعتبر هذه الأمة التي كانت في غاية القوة والشدة، لدرجة أنهم ينحتون من الجبال بيوتا لما أعرضوا عن الإيمان وعن الآيات أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر وأهلكهم جميعا. قال جل وعلا: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. لما حل بهم العذاب وحلت بهم الصيحة والرجفة، ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأولاد والأموال والجاه والبيوت، ما أغنى عنهم كسبهم شيئا، لأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء. وإذا أحل الله عقوبته بأحد فلا مولى له ولا ناصر. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. يخبر جل وعلا عن حكمة خلق السماوات والأرض، وأنه ما خلق السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما إلا بالحق. قال الطبري في تفسيره: إلا بالعدل والإنصاف، لا بالظلم والجور، إلا بالعدل والإنصاف. وقال بعضهم: إلا لإظهار الحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وإن الساعة يا نبينا آتية، وهي القيامة، ولا بد منها. وهذه هي ثمرة الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالساعة، الإيمان بالقيامة، أن الإنسان يوقن بحصولها، وأن الناس يبعثون وينشرون ويجازون على الأعمال، فيحمله ذلك على إصلاح العمل، يحمله على إصلاح العمل، يحمله على اجتناب المعاصي، يحمله على فعل الطاعات، يحمله على فعل ما ينجيه، لأن مؤمنون بأننا سنحشر وننشر ونسأل عن الكبير والصغير، وسينتهي الأمر بكل واحد منا إما إلى الجنة وإما إلى السعير. وقد أبدى الله جل وعلا وأعاد، وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن آيات كثيرة في أمر المعاد وأمر الساعة، لأن الكفار كانوا ينكرون هذا، ينكرون ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وينكرون أن يبعثوا وأن يجازوا. وقد جاءت الآيات الكثيرة المتنوعة، تارة بالقسم وتارة بالتأكيد وتارة بالإخبار وتارة بذكر شيء من أهوال القيامة، كل ذلك إقامة للحجة على الخلق حتى يؤمنوا بالبعث، الإيمان الذي يحملهم على الإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا: وإن الساعة لآتية. وكل ما هو آت قريب. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصفح الصفح الجميل، فاصفح عنهم، يعني عن أذاهم لك وعما ينالونك به، صفحا جميلا. والصفح الجميل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الصفح الجميل هو الصفح بلا معاتبة، يعرض عنه ولا يعاتبه. أما إذا صفح لكن يعاتب ويتكلم، هذا ما هو صفح جميل. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصفح الجميل، وهو الإعراض عنهم بالكلية. وقد جاء عن قتادة ومجاهد وغيرهما أن هذه الآية منسوخة، الآيات التي فيها الأمر بالصفح أنها منسوخة بقوله جل وعلا: خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقيل بل منسوخة بآية السيف: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقال بعض أهل العلم وممن قال بهذا السخاوي أنكر أن يكون هذا نسخا، فقال هو أمر من الله عز وجل لنبيه بالصبر في حال لم يكن فيها مطيقا لقتالهم، وليس منسوخا بآية السيف، وهذا أقرب، فإنه قد يعرض للإنسان حتى بعد الإسلام قد يعرض أن يبتلى بعدو كافر يؤذيه يسبه يشتمه يطعن فيه يطعن في دعوته ولا قدرة له في إسكاته أو قتاله أو منعه، فعليه بالصفح الجميل يصفح عنه ويعرض عنه وعن سبه وشتمه ويقبل على دعوته إلى الله وإلى بيان الحق. قال جل وعلا إن ربك هو الخلاق العليم، هذا أيضا فيه تقرير المعاد وأن الله سيخلق سيعيد العباد وهو الخلاق، صيغة مبالغة، كثير الخلق القدير على الخلق، وهو أيضا العليم الذي أحاط علمه بكل شيء فلا يفوته شيء من الخلق من لدن آدم إلى قيام الساعة، ما يتأخر منهم شخص واحد، بل كلهم يبعثون وينشرون ويجازون، حتى من أكله الطير أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو أكلته النار يجمعهم الله وهو على كل شيء قدير للمجازات. ولهذا تمدح جل وعلا بالإخبار عن نفسه بأنه الخلاق وأيضا أنه العليم الذي أحاط بكل شيء علما. ثم قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك يا نبينا سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد اختلف العلماء ما المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، لأن السبع المثاني هي القرآن العظيم، ولهذا العطف هنا في قوله والقرآن العظيم هذا من باب عطف الصفات، من باب عطف الصفات، ولا يقتضي المغايرة، فهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. واختلف العلماء في المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، فقال جمع من أهل العلم هي السبع الطوال بدءا من البقرة فما بعدها، هذه هي السبع المثاني، وقيل لها مثاني لأنها تثنى في القراءة وتقرأ مرة بعد مرة، أو يثنى فيها ذكر الشيء ونظيره، وقالوا هي القرآن العظيم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بالسبع المثاني هي الفاتحة وهي القرآن العظيم، ورجح هذا إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وهو الصواب والحق الذي دلت عليه السنة. ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أصلي، يعني في هذا المسجد المبارك، قال فناداني فدعاني فلم أجبه حتى صليت، يعني كان يصلي فأكمل صلاته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما منعك أن تأتيني لما ناديتك مباشرة، ما منعك؟ قال إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال قلت لا أعود، ثم قال أمسك بيده ليخرج من باب المسجد فقال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج، يعني مشى، فلما أراد أن يخرج ذكرته، قلت له أنت قلت لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا نص، النبي يقول الفاتحة أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأيضا روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. أم القرآن وهي الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا المراد بالسبع المثاني، فهي الفاتحة، وسبع لأن آياتها سبع، ومثاني لأنها تثنى في كل صلاة في كل ركعة، ولا تصح الصلاة إلا بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي القرآن العظيم. ومال ابن كثير بعد أن ذكر القولين إلى أنه لا مانع أن تكون السبع المثاني هي الفاتحة وهي السبع الطوال وهي القرآن العظيم كله، لأن الفاتحة من القرآن العظيم والسبع المثاني والسبع الطوال من القرآن. ولكن ما دام ورد عندنا النص فكما قال الأول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءت السنة لا نصير إلى غيرها. ونقف هنا وقفات مع هذه الآية، فنقول عدد آيات سورة الفاتحة سبعا بنص القرآن، وبناء على هذا نقول إن البسملة ليست من الفاتحة، إن البسملة ليست من الفاتحة، لأن الله جل وعلا بين ذلك في الحديث القدسي في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله من حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي الفاتحة هنا، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، الفاتحة دعاء. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي. تأمل، ما قال فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. لاحظ الآية الفاتحة كم آية؟ سبع آيات. فمقتضى الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين أن يكون ثلاث آيات ونصف منها لله، وثلاث آيات ونصف منها للعبد، والله جل وعلا بين هذا فذكر هذه الأمور الثلاث، هذه لله كلها. قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن إياك نعبد هذه لله، العبادة لله، أين خصك بالعبادة. إذن هذه ثلاث آيات ونصف لله، وإياك نستعين للعبد، واهدينا الصراط المستقيم هذه للعبد يدعو، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه سبع آيات بنص القرآن ونص السنة، ولم يذكر البسملة، لكن قراءة البسملة عند قراءة الفاتحة سنة. ولا ينبغي للمسلم أن يتركها، لأن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يبسمل، ولهذا أصح الأقوال أن يقال إن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها إلا براءة، براءة أولها استعادة، وإلا ما جاء في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه آية من سورة النمل، لا نزاع بين أهل العلم في هذا، لكن في أوائل السور آية مستقلة. ما هو الدليل على أنها مستقلة؟ هذا الحديث الذي مر معنا لم يذكرها ربنا جل وعلا أنها من الفاتحة، وأيضا ما ثبت عند أبي داود بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فكما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة ليست من الفاتحة، لكنها آية مستقلة في أولها وفي أول البقرة وفي جميع سور القرآن إلا براءة، وهي سنة. ولهذا لو ترك أحد قراءة البسملة نسيانا أو عمدا فصلاته صحيح، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية. لماذا؟ لأن البسملة ليست من الفاتحة، ولكن عندما يقولون بأن الفاتحة من البسملة، أن البسملة من الفاتحة، يقولون لو ترك البسملة بطلت صلاته، لأنه ترك آية من الركن، كما لو ترك الحمد لله رب العالمين أو ترك الرحمن الرحيم. ولهذا بعض العلماء الذين يرون أن البسملة آية من الفاتحة يجهرون بها، إذا جاء يقرأ في الصلاة الجهرية يجهر بها لأنها عنده آية، فما الفرق بين الآية الأولى والآية الثانية؟ ولكن من لا يرى أنها آية لا يجهر بها، وهذا أيضا دلت عليه السنة كما في الصحيحين أن عائشة قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بشيء قبل الحمد لله رب العالمين، وقال أنس صليت خلف أبي بكر، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، ما كانوا يذكرون بسم الله لا في أول قراءة ولا آخرها، لا يذكرون، يعني قصده لا يذكرونها جهرا، وإلا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي، لكن المراد هو أنه ما كان يجهر بها لأنها ليست بآية من الفاتحة لكن آية مستقلة. ومع ذلك لو جهر بها الإمام بعض الأحيان ليعلم الناس وينتبهوا أن البسملة من مما يذكر ويقال قبل الفاتحة فهو حسن، لكن لا يداوم على ذلك، يذكره بعض الأحيان، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه جهر بها أحيانا، وهذا منه للتعليم، لأن بعض الناس إذا كان ما يسمع إلا الحمد لله رب العالمين قد لا يظن أن هناك تسمية، التسمية والبسملة سنة لكن ليست بواجبة. يرد إشكال، قد يقول قائل هذه المصاحف الآن بعد بسم الله الرحمن الرحيم وضع رقم 1 فعدها آية، نقول العد مسألة اجتهادية، هذا عد الكوفيين، الكوفيون يعدونها آية، من العلماء الذين يعدونها آية، فلما رقم المصحف على قراءة حفص هذه القراءة هم يرون أنها من الفاتحة، ولهذا كتبوها جعلوا بعدها رقم 1، لكن هذه ما هذه مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية خاصة إذا اختلف الصحابة، اختلف العلماء المتقدمون، فالإنسان له أن ينظر في أحد القولين ويرى ما دل عليه الدليل منهما. والفاتحة شأنها عظيم، هي أعظم سورة في القرآن، وهي أفضل، وهي خير سورة في القرآن كما جاء في حديث عبد الله بن جابر عند أحمد بسند صحيح: ألا أخبرك بأخير سورة في القرآن؟ وسورة الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها، وسورة الفاتحة شفاء من السم وغيره، كما ثبت الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن قوما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فمروا على حي من العرب فلم يضيفوهم، فباتوا بجوارهم فلدغ سيد الحي. جاء في غير الصحيحين أنه لدغته عقرب، فجعلوا يأتونه بكل دواء لا ينفعه، فقال بعضهم: اذهبوا إلى هذا الحي أو إلى هذه السرية. فجاءوا إليهم فقالوا لهم: إن سيد الحي سليم، ومعنى سليم يعني لديغ، لكن هذا من باب التفاؤل، والعرب تحب التفاؤل، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا. النبي كان يعجبه الفأل، فيقولون سليم تفاؤلا بأن يسلم من هذا المرض، ويقول عن الصحراء الواسعة المهلكة يقولون مفازة، تفاؤلا بأن يفوز وينجو ولا يهلك فيها، ويقولون عن المسحور مطبوب، يعني يوجد له طب وعلاج من السحر ويشفى منه. فالحاصل قالوا: إن سيد الحي سليم، فهل عندكم الرقية؟ فقال أحدهم، وجاء في عند أحمد وغيره أنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقال: نعم، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، فلست براقيه إلا بكذا وكذا. جاء عند أحمد الترمذي: فلست براقيه إلا بثلاثين من الغنم على عدد أصحابه، كان الصحابة ثلاثون، فوافقوا. قال: فانطلقت معه فجعلت أقرأ عليه وأنفث، وفي بعض الروايات أجمع بزاقي وأتفل، فقرأت عليه الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. وعند أحمد والترمذي: فقرأت عليه فاتحة الكتاب سبع مرات. فشوفي، فأعطوهم الجعل، فلما أرادوا يقتسمون قال أبو سعيد: لا تقسموا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. شوف إيمان الصحابة وقوة الصحابة، بعدهم عن الشبهات. ما قال: الحلال ما حل بيدك، ما دام حصلت من الغنم كلوها لا تسألوا. لا، قال: لا، ما نأخذها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية؟ جاء في عند الدارقطني وغيره أنه قال: شيء نفث في روعي في نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبتم، وفي لفظ: أحسنتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم، ليدل على تمام حلها. فالفاتحة يستشفى بها من كل داء، وكذلك القرآن، القرآن كله يستشفى به، لأن الله سماه شفاء: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وشفاء لما في الصدور. ثلاث آيات في كتاب الله. قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وآتيناك أيضا القرآن العظيم، ثم قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال الطبري في تفسيره معنى الآية: لا تتمنين يا محمد سبق أن نبهنا أن الأولى أن يقال يا نبينا ولا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. قد ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال إن من تكريم الله وإجلاله لنبيه أنه ما ناداه باسمه، قال يا نوح يا موسى يا إبراهيم، لكن ما نادى نبينا صلى الله عليه وسلم باسمه، لكن أخبر عنه محمد رسول الله، لكن ما قال يا محمد. قالوا لهذا ينبغي أن يجل صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء المفسر يذكر مثل هذه الآيات الأولى يقول يا نبينا، ولكن لو قال يا محمد لا بأس، هو اسمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الطبري يقول الله جل وعلا لا تتمنين يا محمد ما جعلنا من زينة هذه الدنيا متاعا للأغنياء من قومك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال ابن كثير استعن بما آتاك الله من القرآن العظيم، استغني، قال ابن كثير أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومن ها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، إلى أن المعنى إلى أن ليس منا من لم يستغني به عما عداه. قال ابن كثير وهو تفسير صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث، إنما الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يحسن صوته في القرآن، تغني يعني تحسين الصوت والترتيل. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه، بل أتلو عليكم أيضا ما قاله ابن كثير، قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم كما أتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن هذه عبرة وموعظة، لا تمدن عينيك يا أخي، مد العينين معنى النظر إلى الدنيا مع الإعجاب فيها. بعض الناس إذا نظر إلى أصحاب الأموال مع أنه أعطاه الله من التقى والصلاح أو العلم أو العبادة أو الزهد تجد أن عينه تتطلع إلى الدنيا ويتمنى أن الدنيا عنده أنها تكون له، مع أن الله قد أعطاه من الإيمان والتقى ما لو وزن بأموال الدنيا كلها لا تعدل هذا. فلا تمدن عينيك وتمضي حياتك ليت لي مثل ما لفلان، ليت عندني كذا، ليتني ليتني، ارضى بما قسم الله لك والله عليم حكيم. فإنه كما جاء في الأثر الذي أورده البغوي وغيره إن من عباد الله من لا يصلح له إلا الغنى، ومن عباد الله من لا يصلح له إلا الفقر، لأن أغلب الناس إذا كثر ماله طغى. قال جل وعلا كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والمال حتى لو عرف الإنسان حق الله فيه فإنه يحاسب عليه. الذي جاء في الحديث أن فقراء المؤمنين يدخلون من هذه الأمة قبل الأغنياء بكذا وكذا سنة، نسيت هل قال 40 أو قال 500 سنة، يدخل فقراء الجنة قبل الأغنياء لأنهم يجازون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يسأل سؤالين عن المال. السؤال الأول من أين جاءك هذا المال، السؤال الثاني في أي شيء أنفقته، في حلال أو حرام، في إسراف، في رياء، في طاعة الله، يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوف إلى متاع الدنيا على الدوام، وإقبال العبد على عبادة مولاه، ومثله لا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. حاصل أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، فما أمر به فهو أمر للأمة، وما نهي عنه فهو نهي للأمة، إلا إذا قام الدليل على التخصيص، فهذا لنا نحن: لا تمدن عينيك يا عبد الله إلى ما متع الله به بعض الناس، وقد يكون كافرا، قد يكون فاسقا عاصيا فيتمنى أنه مثله عياذا بالله. قال جل وعلا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذا متاع، متاع قليل، والمتاع معنى شيء تتمتع به فترة ثم تتركه أو يتركك. ومعنى قوله أزواجا منهم قيل أصنافا منهم، فهم اليهود والنصارى وسائر المشركين، وقيل أزواجا منهم المراد الأغنياء من أمتك أو الأغنياء من الكفار، لأن سورة الحجر سورة مكية، سورة مكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. فالحاصل أن الله نهاه أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء الناس وهذه الأصناف، سواء من اليهود أو النصارى أو المشركين أو الأغنياء من أمته، لأنه في نعيم أعظم وفي خير أعظم. قال جل وعلا: ولا تحزن عليهم، لا تحزن على ما متعوا به مع كفرهم وبعدهم ورفضهم من الحق، ولا تحزن أيضا على ما فاتك من الدنيا أنت وأصحابك، وقيل لا تحزن كما قال ابن كثير على عدم إيمانهم بسبب استغنائهم بما في أيديهم. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين يعني ألن جناحك للمؤمنين، وهذا كقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. والجناحان من بني آدم قيل جنباه، قال الجناحان هما الجنبان والناحيتان للإنسان عن يمينه وشماله، ومنه قوله: واضمم يدك إلى جناحك، قول الله عز وجل لموسى: واضم يدك إلى جناحك. موسى ما له جناح طائر، يعني اضمها إلى جنبك أو في جيبك إلى جهة جنبك. فالجناح الإنسان جانباه من اليمين والشمال. فالحاصل: واخفض جناحك للمؤمنين يعني لين لهم، تواضع لهم. وهكذا ينبغي المسلم مع إخوانه المؤمنين أن يلين جانبه يذل لهم أذلة على المؤمنين، متواضعين للمؤمنين، أعزة على الكافرين، أهل عزة وشدة على الكفار، لأنه مسلم يا أخي يشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، مؤمن يقيم الصلاة يعبد الله، هذا هو الولاء والبراء، تولي المؤمنين ومحبة المؤمنين والتواضع لهم ونفعهم وحب الخير لهم وكراهية الشر لهم، بخلاف الكفار فإنه يبغضهم لأنهم أعداء الله، كفروا بربه، كفروا بأنبياء الله، وأشركوا مع الله غيره. ثم قال جل وعلا: وقل إني، قرأت الآيات، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين، الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم قال الله جل وعلا وقل إني أنا النذير المبين، أي قل لقومك يا نبينا أنا النذير المبين، النذير المنذر لكم، المبين البين النذارة، لأنه بين لهم كمال البيان وتمام البيان وأخبرهم بما أمامهم من الجنة والنار وبما ينجيهم من النار وما يوقعهم فيها. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، بل في الصحيحين عن أبي موسى قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. لأن قديما النذير العريان إذا أراد ينذر وحس بالخطر يريد يداهم قومه خلع ثيابه وجاء يجري حتى إذا رأوه من بعيد يعلمون أنه وراءه خطر لأنه عريان. يقول إني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فأمره الله أن يبين لهم ذلك إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنا النذير المبين لكم بالقرآن بما جئتكم به مثل ما أنزل الله على المقتسمين. والمقتسمون هم المتحالفون، وذلك أن كل قوم نبي كفار، أن قوم النبي الذين كفروا به تقاسموا وحلفوا على تكذيب ما جاء به. ولهذا قوله كما أنزلنا على المقتسمين يعني أنزلنا أنت نذير مبين بالقرآن مثل ما أنزل الله على الأمم الكافرة المقتسمين المتحالفين على الكفر، فقد أنزل الله عليهم كتبا عن طريق رسلهم وبين لهم الحق لكن أبوا وتحالفوا على الباطل فأهلكهم الله جل وعلا. ففي هذا إخبار عن حالهم وفيه أيضا تحذير لهذه الأمة ألا يصيبهم ما أصاب أولئك المتقاسمين الذين أقسموا على عدم الأخذ بما جاءت به رسلهم. قال ابن كثير رحمه الله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كقوله تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله الآية أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد تقاسموا أي تحالفوا. وقال جل وعلا عن المنافقين من هذه الأمة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وقال جل وعلا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال جل وعلا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. إذن هذه من سمات الكفار الذين كفروا بأنبيائهم، حلفوا على تكذيب الأنبياء وعدم اتباعهم وعلى بطلان ما جاءهم به. ولهذا أمر الله نبيه أن يخبرهم أنه نذير مبين وأنه جاءهم بمثل ما أنزله الله وبما جاءت به الرسل السابقة لأولئك المتقاسمين الحالفين على عداوة الأنبياء، فكيف كان عاقبتهم؟ ثم قال الذين جعلوا القرآن عظين. يقول الله جل وعلا: وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظين. عظين أول القرآن يطلق على كل كتاب لأنه يقرأ، وهو علم على كتاب الله الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز أن يطلق على الكتب السابقة كتاب أنه قرآن لأنه يقرأ. ولهذا ذهب بعض المفسرين إلى أن القرآن هنا أن المراد به كتب الأمم السابقة، والمراد بهذه الآية اليهود والنصارى ومن شابههم. وقال بعض المفسرين بل هذا خاص بكتاب نبينا صلى الله عليه وسلم والمراد بهم كفار قريش. والصواب أنه لا مانع أن يقال أن القرآن هنا اسم جنس للكتاب، وهذه الأمم كلهم جعلوا القرآن عظيم، اليهود النصارى كفار قريش من كفروا بهذا القرآن. ومعنى عظيم قيل إنه مشتق من عظة، يقال عظت الشيء إذا فرقته، وقيل إنه مشتق من العظ بالإسكان وهو السحر. فمعنى جعل القرآن عظين يعني جعلوه مفرقا، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض على المعنى الأول، أو أنهم جعلوا القرآن سحر كما قال بعض قريش، قالوا سحر سحر مبين. فهذه حال أولئك الأمم وكذلك كفار قريش أنهم فرقوا بين القرآن الذي أنزل عليهم والكتب التي أنزلت عليهم، فعملوا ببعضها آمنوا وكفروا ببعض، أو أنهم وصفوا بأنها سحر وأنها أساطير الأولين وأنه لا حق فيها. فالحاصل أن هذا إخبار يتضمن النهي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا القرآن كذلك، فيؤمنون ببعض ويتركون بعض، أو أنهم يقولون أنه سحر أو أساطير الأولين أو قول ساحر أو قول شاعر، بل هو كلام رب العالمين ويجب الإيمان به جميعه. قال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين. أقسم جل وعلا وقوله صدق وحق لنسألنهم أجمعين، سيسأل هؤلاء الذين كذبوا، بل سيسأل الخلق أجمعين عما كانوا يعملون. أي عمل تعمله ستسأل عنه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فانتبه لنفسك، لا تعمل إلا عملا حينما تسأل عنه تجد جوابا ونجاة. ثم قال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الصدع الأصل فيه الإظهار، أي اجهر بالقرآن، وقيل أي أفرق بالقرآن بين الحق والباطل. قال ابن كثير: يقول تعالى آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين، كما قال ابن عباس: فاصدع بما تؤمر أي أمضه، وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال ابن مسعود: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت عليه فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه وصدع بهذا القرآن وبما يدل عليه. وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر أيضا للمؤمنين من بعده: اصدع بدينك، اصدع بالقرآن بما دل فيه القرآن، وأعرض عن المشركين، أعرض عن أذاهم، لا تشتغل بهم، لماذا سبوني، إذا سبوك رجعت تسبهم، لا، أعرض عنهم وأقبل على الصدع بالحق الذي أمرت به. إنا كفيناك المستهزئين. وعد من الله لنبيه أنه سيكفيه شأن هؤلاء المستهزئين ولن يصلوا إليه، وستكون العاقبة له، واستهزاؤهم هذا لا يروج على أحد، ويعلم كذبه كل أحد. وعد من الله، إنا كفيناك المستهزئين. نعم، أين أولئك المستهزئين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ دينه مبلغ الليل والنهار صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، هذا تهديد، يجعلون مع الله إلها آخر، يعبدون الأصنام والأوثان مع الله، فسوف يعلمون، هذا تهديد ووعيد شديد، سوف يعلمون حينما يقفون بين يدي الله، حينما يحل بهم العذاب أنهم كانوا في ضلال مبين. قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، نعلم ذلك أنه يضيق صدرك بالكلام الذي يصل إليك، ساحر، مجنون، كذاب، مفتري، لكن مع ذلك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال العلماء سبح بحمد ربك يعني اذكر ربك، إذا ضاق صدرك من المستهزئين ومن المناوئين ومن المعارضين فالجأ إلى الله بذكره، وأعظم ذكره التسبيح، لأنه تنزيه الله جل وعلا وتبرئته عن كل نقص وعيب مع التعظيم له. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. استعن أيضا بالصلاة، وهذا أيضا درس لنا. إذا أوذيت، شتمت من أجل دينك، تعرض لك أمر، إلجأ إلى الله بذكره وتسبيحه وتحميده واستغفاره، وأيضا واستعين بالصلاة، كن من الساجدين، واستعينوا بالصبر والصلاة.